إياكم أن تظنوا أن مشايخ اللجنة على مرتبة واحدة. لا لا، أعضاء اللجنة كلام ده الشيخ عبد الرزاق عبيد هو شيخهم. واضح الكلام عشان يبقى الأمور، لأن بعض الناس شبابنا مش عارفين طبقات أهل العلم، والكلام ده مش تعصب للشيخ عبد الرزاق، لا ده الشيخ هناك اسمه شيخ المشايخ. والدكتور اللي ألف كتاب الإبريزية في التسعين البدية اسمه حمد الشتوي، الدكتور حمد الشتوي بيقول ان الشيخ البلاد كان ينظر للشيخ عبد الرزاق عبد الرزاق من طبقة شيوخه، اولا انه اكبر منه سنا، الشيخ عبد الرزاق اكبر من ابن باز، ثانيا لما ذهب عبد الرزاق عبد من مصر الى هناك وكان يدرس هو والشنقيطي كان يحضر ابن باب حلقات العلم للشيخ عبد الرزاق عبيد، فيقول ازاي يقول لك لم يكن ابن باب يجلس وهو ضرير كما تعلمون، ولكن كان صاحب بصيره نافذه، كان لا يجلس الا لما يقول للي ماسكه عبد الرزاق عفيفي قعد ولا لسه، لا يجلس الا ان علم ان عبد الرزاق عفيفي جلس. اولا الكلام ده مش انا اللي قاله، ده اللي قاله الشيخ حمد الشتوي تلميذ الشيخين، وقال هذا الكلام في الإبريزية في التسعين البادية، يعني نحن ننقل عن مشايخ المملكة في هذا الأمر. فالشيخ كان له مكانة كبيرة جدا، ويقولون عنه في قضية الحكم على جهيمان وطائفته وطائفته ان الأمر كان شديد جدا على الشيخ ابن باز، وكان الشيخ ابن باز يقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا إليه رجعون، حتى تكلم عبد الرزاق فيه وقال يقام عليهم حد الحرابة. فبدأ الناس تفيق، لأنها كانت فتنة كبيرة، فتنة شديدة جدا، ليس لها إلا الراسخون في العلم، فتنة اللي حدث انتهاك الحرم، حرم أكثر من تقريبا شهر منع فيه الصلوات تماما تماما، في مجموعة من المجرمين الخوارج احتلوا الحرم واخدين رهائن، مفيش لا صلاة ولا أذان. شوفوا الخوارج بيعملوا إيه، بيت الله الحرام منع فيه الصلاة مش عارف 28 ولا 38 لا اذكر يوم، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، في الصلاه وفي دماء بتسيل فقط. حتى حدث الجماعات اللي هي الكوماندوز وغيره دخلوا قدروا انهم يقبضوا على هؤلاء المجرمين، كانت فتنه كبيره جدا. فاللي افتى في هذا الامر وحكى لنا هذا الكلام ناس من المملكه قالوا هذا الكلام من الشيخ ابن باز ابن عبد الرزاق عفيفي، ولا تكلم في هذه المساله، نحن لا نقلل من شيخنا الكبير شيخ الاسلام في هذا الزمان عبد الرزاق عفيفي، لكن بنبين علم من الاعلام مهدور حقه ولا يعرفه كثير من الشباب. المهم فالشيخ هنا بيقول ايه حفظه الله الشيخ صالح، وبرضه احنا بنقرا عن الشيخ صالح قال الشيخ ليه؟ لان في حمله على الشيخ صالح قال الشيخ في هذه الايام، حمله واتهام الشيخ بانه اخواني واتهام الشيخ بانه كذا وكذا وكذا وكذا، فاحنا بندافع عن الشيخ، ويجب الشيخ في عنقنا الذي استفدنا منه ان ندافع عنه، ولا تظنوا اننا ندافع عنه امامكم فقط، بل والله العظيم ندافع امام الذين يتكلمون في حقه. لا يعني اخواننا عارفين الكلام ده القريبين. المهم يقول عن طالب العلم: وإذا أورد عليه أحد الأقوال نظر في كلامي وتأمل فإنه يحرم بعض العلم الذي لا يفعل هذا. لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم وأوتي الصواب أيضا في العمل في عدم التعدي على المسلمين والتعدي على العلماء أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. والله تعالى يقول لعبادي: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والفرقة والخلاف يحصل فيها تعد في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن، والله عز وجل أمر بأن نقول التي هي أحسن، والواحد منا قد يقول قولا يكون غير واضح فيأتي أحد يعترض عليه فيتألم، يعني ممكن أنا وأنا بتكلم كده أقول كلام مش واضح فيأتي أحد يعترض علي فأتألم وأتحرج لنفسي وأتحرج لنفسي أنه أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه ولو بالغلط. فهمني أنا كلام خطير جدا. فيصرفه الشيطان من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه ولو بالغلط. طبعا يعني احنا كلنا واعين فيه لأذاننا مش كده ولا ايه؟